بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد كنا أخذنا في الدرس الماضي شيئا من تفسير سورة المطففين. فهل سورة المطففين مكية أم مدنية؟ مدنية. طيب، فما معنى قوله ويل للمطففين؟ ماذا تعني كلمة ويل؟ عذاب وهلاك. ومن هم المطففون؟ ويل للمطففين، من هم المطففون؟ يطففون. طيب، ايش معنى التطفيف؟ كيف يفعلون؟ عندك في، نعم، ينقصون في المكيال والميزان اذا كالوا للناس، واذا اكتالوا لانفسهم يزيدون. فهذا هو التطفيف، هذا هو التطفيف. طيب، ويل للمطففين، ويعني كما قلنا او مر معنا انه سمي بهذا التطفيف بهذا. لماذا التطفيف؟ يعني أخذ الشيء الطفيف الخفيف، لأن غالبا هؤلاء المطففون يأخذون شيئا خفيفا طفيفا لا يتنبه له. طيب، الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، ما معنى هذه الآية؟ الذين إذا اكتالوا على الناس يعني يكيلون لأنفسهم، وإذا كالوهم أو وزنوهم يعني إذا كالوا لهم، كالوا لغيرهم أو وزنوا لهم يخسرون في الميزان. ما معنى يخسرون؟ ينقصون. طيب، وإذا كالوهم أو وزنهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ ما معناها؟ طيب، يظن هنا بمعنى إيش؟ يظن، لا، كلمة يظن يوقن، معنى يستيقن، يعني ألا يستيقن هؤلاء بالبعث فيخافون من ذلك اليوم و من ما يحدث فيه من الأهوال والشدائد. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ ما هو اليوم العظيم؟ يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين. ما مقدار هذا القيام؟ نعم، 50,000 سنة يقف الناس في ذلك اليوم وقوفا طويلا عظيما، مقداره 50,000 سنة، مقداره 50,000 سنة. طيب، كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. من هم الفجار؟ الذين يفعلون الفجور، وهي كبار المعاصي أو الكفر بالله سبحانه وتعالى. نعم، ألا يظن، نعم، كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. ما هو سجين؟ أصله المكان الضيق تحت الأرض، والمراد به هنا جهنم. نعم، وقيل الكتاب الجامع لأعمال الشر الذي عمله أهل الشر، ويعني معنى ذلك أن كتابهم وهم في سجين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وما أدراك ما سجين. هذا الأسلوب يراد به ماذا؟ وما أدراك، مر معنا مرارا التعظيم والتفخيم، يعني تعظيم لشأنها وتفخيم. نعم، كتاب مرقوم، ما معنى مرقوم؟ مكتوب، يعني كتبت فيه أعمالهم. كتاب مرقوم، ويل يومئذ للمكذبين، مر معنا الكلام على ويل يومئذ للمكذبين. كلمة ويل أنها تعني عذاب وهلاك وخسار عظيم. ويل يومئذ للمكذبين، كنا وقفنا عند هذه الآية، وبقي مما يعني ينبغي أن ينبه عليه في قضية التطفيف، أن التطفيف يعني بعض العلماء يجعله في كل ما فيه بخس للحق، كل ما فيه بخس لحق الغير أو فيه نقص مما يجب إيفاؤه أو الوفاء به فإنه يدخل في التطفيف. ولهذا جاء عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال إن لكل شيء وفاء وتطفيفا، إن لكل شيء وفاء وتطفيفا، فجعل هذا معنى عاما مضطردا في كل شيء، حتى أنه يعني في العبادات مثلا في الصلاة هناك من يوفي بالصلاة، يوفي بحق الصلاة، ومنهم من ينقص فيكون مطففا، كما جاء عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال الصلاة مكيال، فمن وفى وفى الله له، ومن طفف فقد علم ما قال الله في المطففين، يعني من أنقص من واجباتها، من أنقص من واجبات الصلاة، فقال ومن أنقص أو ومن طفف فقد علم ما قال الله في المطففين. وهكذا في الصيام، إذا أنقص من حقه فقد طفف، وفي الزكاة إذا أنقص من الحق الواجب عليه فهو داخل في هذه الآية ويل للمطففين. وهكذا في بر الوالدين، في حقوق الأرحام، إذا قصر في حقهم فقد طفف. فبعض العلماء جعل هذا معنى عاما مضطردا في كل ما أمر الله جل وعلا به في كل الحقوق، حقوق الله وحقوق الناس، حقوق العباد، فكلها فيها وفاء وفيها تطفيف. فالمقصود أن هناك من أهل العلم من حمل التطفيف على معنى عام غير مختص بالمكيال ولا بالميزان. نعم. ولهذا ذكر عن عمر رضي الله عنه أنه رأى رجلا، يعني صلى عمر رضي الله عنه بالناس صلاة العصر، فجاء رجل لم يصلي معه، فقال ما حبسك عن الصلاة؟ فذكر الرجل عذرا، فقال له عمر رضي الله عنه طففت، يعني حصل منك التطفيف النقص. فالإمام مالك روى هذا الحديث وذكر عقبه، قال كان يقال إن لكل شيء وفاء وتطفيفا، إن لكل شيء وفاء وتطفيفا. فيتنبه لمثل هذا الأمر، يعني ممكن أن يدخل في كل أمر تتعامل به، في كل عبادة، في كل حق من الحقوق. طيب، مواصلة في معاني آيات هذه السورة، قال الله جل وعلا ويل يومئذ للمكذبين. ويل كما مر معنا هلاك وخسار، أو واد في جهنم، أو عذاب عظيم، فمعاني متقاربة. ويل يومئذ، يومئذ يعني يوم القيامة، يعني يوم القيامة إذا صاروا إلى الله جل وعلا فويل لهم. يومئذ للمكذبين، والمكذبون هم من وصفهم الله جل وعلا بعد ذلك بقوله الذين يكذبون بيوم الدين، الذين يكذبون بيوم الدين. قال الذين يكذبون بيوم الدين، هؤلاء هم المكذبون الذين توعدهم الله جل وعلا بالويل بقوله ويل يومئذ للمكذبين. من هم؟ الذين يكذبون ولا يصدقون بيوم الدين، يعني يوم القيامة الذي هو يوم الجزاء والحساب. الدين معناه الجزاء، هذا من معاني كلمة الدين. الدين في القرآن يأتي على معان عدة، منها الشريعة، ومنها الطريقة والعادة، ومنها الجزاء، وهنا المراد به الجزاء. قال الذين يكذبون بيوم الدين، فهم يكذبون بيوم الدين ولا يعتقدون أن هناك يوم يجازى فيه الناس بأعمالهم، ولا يدانون بأعمالهم، مع أن هذا اليوم يوم يجمع الله فيه الأولين والآخرين ويدينهم بأعمالهم، يعني يجازيهم ويحاسبهم بأعمالهم. ولهذا يقال كما تدين تدان، كما تدين تدان، يعني كما تعمل تجازى، كما تعمل تجازى، كما تعامل الناس تعامل بالمثل. فالدين هو الجزاء، فهؤلاء لا يصدقون بيوم الدين ولا بوقوعه ولا بأنه حاصل ولا بأن الله عز وجل سيجمع العباد. الذين يكذبون بيوم الدين، وقد ذكر الله جل وعلا يوم القيامة بهذا الاسم في سور عديدة، ومنها في سورة الفاتحة مالك يوم الدين، يعني يوم الجزاء والحساب. وهكذا كلا بل تكذبون بالدين، يعني بيوم القيامة. قال وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، في آيات أخرى من هذا القبيل. قال وما يكذب به إلا كل معتد أثيم، يعني ما يكذب بذلك اليوم الذي هو يوم القيامة إلا كل معتد أثيم. والمعتد المعتدي معتد يعني معتدي، معتدي أي متجاوز لحد الله سبحانه وتعالى. فالتعدي هو مجاوزة الحد، يعني تضع لشخص حدا تقول له هذا حدك لا تتعداه، وضعت الإنسان حد تقول له حدك هنا لا تتعدى هذا الحد، إذا تعدى الحد سمي إيش؟ معتدي. سمي معتدي يعني أنه تعدى الحد الذي وضع له. وهكذا المعتدي في أمور الدين الله جل وعلا جعل لعباده حدا لا يتجاوزون، الحدود التي جعلها الله جل وعلا في الدين أمر بعدم تعديها وتجاوزها. فالذي يجاوز يخرج عن أمر الله سبحانه وتعالى أو يخالف ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه تعدى الحد الذي وضع الله جل وضعه الله جل وعلا له، هذا هو المعتدي. قال وما يكذب به إلا كل معتد، معتد في أفعاله في أقواله، متعاطي للحرام، أثيم يعني واقع في الإثم، مرتكب للإثم، كثير الإثم، كثير الإثم، لأن أثيم على وزن فعيل من صيغ المبالغة، من صيغ المبالغة، يعني أنه كثير الوقوع في الإثم، كثير الوقوع في الذنوب والمعاصي والآثام. فهذا الأثيم المعتدي الأثيم هذا هو الذي يكذب بيوم الدين. والله جل وعلا قال أثيم لأن الإثم لا يسلم منه جل الناس، وما أحد معصوم من الذنب، لكن حال المؤمن أنه قليل وقوع في الذنوب، وإذا وقع أقلع، إذا وقع بادر بالإقلاع والتوبة والاستغفار. لكن هذا الفاجر المعتدي هذا كثير الوقوع في الخطايا والآثام، لا يبالي بارتكابها ولا بالوقوع فيها. وما يكذب به أي بيوم الدين إلا متعد لحدود الله مبالغ في ارتكاب الذنوب والمعاصي والآثام. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. وبعض العلماء فرق بينهما بأن جعل التعدي في حق الخلق ومرتكب الإثم في حق الله، بعض العلماء ذكر هذا وبعضهم ذكر ما سبق. قال وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا. قال أساطير الأولين يعني هذا المعتدي الأثيم إذا تقرأ عليه آيات الله جل وعلا التي أنزلها على نبيه ورسوله يقول هذه أساطير الأولين. الأساطير المراد بها الحكايات والأقاصيص التي في يعني سطرت قديما، أساطير يقول هذه حكايات وقصص سطرها الناس قديما، سطرها الناس كتبوها قديما، هذا معنى الأساطير، قصصهم أحاديثهم حكاياتهم الباطلة التي كتبوها وزخرفوها ونمقوا عباراتها حسنوها حتى تتناقل عنهم. فيقول هذا من تلك، هذا القرآن الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، جاء الرسول صلى الله عليه وسلم من عند الله، يقول هؤلاء المكذبون هذه حكايات وأساطير وأباطيل من أقوال الأولين الذين سطروها وزخرفوها. لهذا قيل أساطير، أساطير يعني سطرت من قبل القدماء الأولين. ويقال عن واحدها قالوا أسطورة، واحد الأساطير أسطورة. ومن الخطأ أن يقول الإنسان في بعض الكلام الجميل الحسن يقول هذا أسطورة، أو في بعض الأشياء يعني إذا أراد أن يمدح شيئا يقول فلان أسطورة. يعني الأسطورة واحدة الأساطير المراد بها ما سمعتم، الحكايات والقصص المكذوبة التي نقلت وحكيت عن الأولين. قال أساطير الأولين. إذن وصف الله جل وعلا هؤلاء المكذبين بقوله وما يكذب به إلا كل معتد أثيم، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، فوصفهم بالاعتداء ووصفهم بالمبالغة في الوقوع في الذنوب والمعاصي والآثام، ووصفهم بجرأتهم في الافتراء والكذب، جريئون. إذا تلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، بكل جرأة بكل وقاحة أساطير الأولين، ما تأنى ولا تروى في الحكم مباشرة، قال أساطير الأولين، يعني ليس هذا من عندي، هذا من حكايات الأولين. هذا طبعا من جملة أقاويلهم، وإلا فإنهم احتاروا بما يصف القرآن، تارة يقول بأنه أساطير الأولين، تارة يقولون أنه قول شاعر، قول كاهن، قول مجنون، إلى آخره، يعلمه بشر من كلام الأعاجم إلى آخره. فهم احتاروا في وصف القرآن حتى صاروا يصفونه بمثل هذه الأمور. هذه أوصاف هؤلاء المكذبين الذين توعدهم الله جل وعلا بالعذاب والنكال، وتوعدهم بسجين. ثم قال بعد ذلك كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا هنا حرف ردع وزجر، حرف ردع وزجر لهؤلاء القوم ولأقاويلهم الباطلة المفتراة التي تجرأوا بها على وصف القرآن. قال كلا، هذا كما قلنا ردع لهم وزجر عن أقاويلهم الباطلة، يعني ليس الأمر كما قالوا ولا كما وصفوا ولا كما تصوروا. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا ليس الأمر كما قالوا، فالقرآن كلام الله، القرآن وحي الله المنزل من عنده، القرآن أحسن الكلام، أفصح الكلام، أصدق الكلام، أبين الكلام، أبلغ الكلام. صفه بكل وصف حسن فإن هذا الوصف صادق على القرآن. نعم، فليس الأمر كما زعموا ولا كما قالوا، بل الذي حملهم على هذا قال كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يعني حجب قلوبهم عن الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبهذا الكتاب العظيم وبهذا القرآن الكريم، حجبه عنهم الران، الذنوب، المعاصي، الخطايا، الآثام. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي ما كانوا يكسبون من الآثام والخطايا والذنوب والمعاصي. هذا هو الذي حملهم على أن يقولوا في القرآن هذا القول وأن يصفوه بأنه أساطير الأولين، هذا هو الذي حملهم على ذلك، الران الذي علا على قلوبهم وأصاب قلوبهم فصار حجابا بينهم وبين رؤية الحق ومعرفته واتباعه. قال كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، وران هنا بمعنى غلب وحجب، غلب على قلوبهم ما كانوا يفعلون من الذنوب والمعاصي، وحال وحجب هذا الران أو هذه الذنوب والمعاصي حجبتهم عن الحق وعن رؤية الحق وعن اتباع الحق وعن العمل بالحق. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقد جاء في الحديث، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الترمذي وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن نزع وتاب واستغفر صقل قلبه، وإن عاد أو وإن زاد زادت حتى يعلو الران على قلبه، فذلك قول الله كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يحجبون، ما كانوا يكسبون. قال إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، الذنب يحدث في القلب نكتة سوداء، إذا تاب العبد من هذا الذنب صقل قلبه بمعنى صفي ونقي، وإن زاد يعني زاد ذنبا إلى جانب الذنب وزاد ذنب ثالث ورابع، ثالثا ورابعا وخامسا، كل ذنب يحدث في قلبي نكتة سوداء. قال حتى يعلو الران على قلبه، يعلو الران أي هذا السواد، هذا السواد، سواد الخطايا، سواد الذنوب والمعاصي والآثام، تغطي القلب وتعلو عليه. قال فذلك الران الذي قال الله كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالذنوب والمعاصي تغطي القلب وتحجبه عن الخير وتحول بينه وبين رؤية الحق وبين اتباع الحق وبين عمل الحق العمل بالحق. فانظر هؤلاء وصل بهم الحال إلى أنهم قالوا عن القرآن أساطير الأولين. الآن تجد كثيرا من عصاة المسلمين له نصيب من هذا الأمر، تراه يستهزئ بالحق وبالدين وبأمور الشريعة، كل هذا بسبب ما اكتسب من الذنوب والخطايا التي حالت بينه وبين قلبه وبين رؤية الحق وبين نور الحق، حتى صار ينظر إلى بعض أمور الدين أنها أمور لا تليق ولا تنبغي. صار كثير من الناس ينظر إلى بعض أمور الدين أنها تزمت تشدد أنها تنطع، وهي من أمور الدين التي كان يفعلها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم صحابته الكرام والتابعون لهم بإحسان وأهل الدين في كل زمان ومكان، وصار ينظر إليها نظرة اشمئزاز. هذا من آثار الذنوب والمعاصي التي علت على قلبه، غطت قلبه وحالت بين قلبه وبين اتباع الحق وبين رؤية الحق على وجهه، رؤية الحق على النور الذي جعله الله عز وجل على الحق. فإن الحق عليه نور من الله سبحانه وتعالى يبدو لمن كان صافي القلب، لمن كان زكي القلب طاهر القلب، يرى الحق على وجهه على حقيقته، يراه صافيا نقيا أبيض ناصعا، فيحمله ذلك على اتباعه. لكن إذا تلوث قلبه بالذنوب المعاصي تشوشت عنده الرؤية، وصار ينظر إلى الحق على أنه شيء مشوه لا يليق ولا ينبغي، حتى صار من أبناء المسلمين من يعظم أمورا حقيرة تافهة عليها أعداء الإسلام، ويحتقر أمورا عظيمة من أمور الحق والدين جاء بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأمر باتباعه. هذا هو السبب في هذا الأمر، كما وصف الله جل وعلا هؤلاء قال كلا، يعني ليس الأمر كما تقولون أنتم تصفون القرآن بأنه أساطير الأولين، ليس الأمر كما زعمتم ولا كما ادعيتم، بل السبب الذي أوصلكم إلى هذا ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فكل من نظر إلى شيء من أمور الدين نظرة احتقار أو اشمئزاز أو أنها لا تليق، هذا الأمر ليته لم يكن، هذا الأمر لا يصلح، وقد جاء نزل به القرآن أو جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فليراجع نفسه وليراجع قلبه، ليراجع قلبه، فإن قلبه قد تشوش وقد اعتل وصار ينظر إلى أمور الدين نظرة مشوشة مشوهة. نعم كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يقول الحسن البصري رحمه الله عند هذه الآية قال هو الذنب على الذنب، يعني العبد يرتكب الذنب تلو الذنب، قال هو الذنب على الذنب حتى يعمل القلب فيموت، هو الذنب يعني ارتكاب الذنب على الذنب حتى يعمل القلب فيموت عياذا بالله. قال كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يعني كلا أيضا هذه الكلمة هنا كلا بمعنى حقا، بمعنى حقا، أو أنها أيضا ردع وزجر لهم إضافة إلى ما سبق، فتكون على المعنى الأول حقا. إن هؤلاء القوم لمحجوبون يوم القيامة عن النظر إلى ربهم، كلا إنهم عن ربهم يومئذ أي يوم القيامة لمحجوبون عن رؤيته والنظر إلى وجهه الكريم الذي هو أعلى وأعظم نعيم أهل الجنة. النظر إلى رؤية الله إلى وجه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة هو أعظم نعيم يتنعم به أهل الجنة، وهذا العذاب الذي نال الكفار حجبهم عن رؤية ربهم سبحانه وتعالى هذا من أعظم ما يعذب به أعداؤه، أعداء الله سبحانه وتعالى. ولهذا الإمام الشافعي رحمه الله استدل بهذه الآية على رؤية الله جل وعلا، على أن المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا قال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. إذا كان الجميع محجوبون عن النظر إلى وجه الله، إذن ما هي العقوبة التي جعلها الله على هؤلاء؟ يعني سيقول هؤلاء والمؤمنون أيضا محجوبون، لكن كما قال بعض أهل العلم: ما حجب أعداءه إلا ليكرم أولياءه، ما حجب أعداءه عن النظر إلى وجهه إلا ليكرم أولياءه بالنظر إلى وجهه الكريم. فهذا نعيم عظيم يناله أهل الجنة، يكشف الله جل وعلا الحجاب فينظر إليه المؤمنون فيتنعمون بذلك أعظم نعيم. ولهذا جاء عن الحسن أنه في عرصات القيامة أن الله جل وعلا يكشف الحجاب فينظر إليه المؤمنون والكافرون، ثم يحجب الكفار عن رؤيته وينظر إليه المؤمنون كل يوم غدوة وعشية. هذا معنى كلام الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه. وبعد أن رأوا وجهه الكريم وأنه أعظم نعيم سيناله أهل الجنة، ثم حجبوا، يزيدهم هذا حسرة إلى حسرتهم وعذابا إلى عذابهم: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فما أعظم هذا الحجب وما أعظم هذا العذاب الذي عذبوا به. فإذا كان نعيم أهل الجنة الذي يعطاه أهل الجنة أعظم نعيم ينعم به أهل الجنة النظر إلى وجهه، فإن الكفار من أعظم ما يعذبون به حجبهم عن رؤية ربهم والنظر إلى وجهه الكريم. أهل الجنة يقول الله جل وعلا لهم: هل تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: يا ربنا ألم تبيض وجوهنا وتدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ فيكشف الحجاب عن وجهه، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجهه الكريم. فيا حسرة ويا خيبة أولئك الذين حجبوا عن النظر إلى ربهم سبحانه وتعالى، إنها والله لخيبة عظيمة وحرمان كبير. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه: أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. يسأل ربه لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه، وهذان الأمران أعظم ما يتنعم به أهل الإيمان في الدنيا والآخرة. فأعظم نعيم يتنعم به أهل الإيمان في الدنيا الشوق إلى لقاء الله، وأعظم نعيم يتنعمون به في الآخرة النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى، كما ذكر هذا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. يقول: أعظم نعيم يتنعم به المؤمن في الدنيا الشوق إلى لقاء الله، وأعظم نعيم يتنعمون به في الآخرة هو النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. ثم إنهم، يعني هؤلاء الكفار هؤلاء المكذبون، مع ما هم فيه من هذا العذاب الذي ذكره الله جل وعلا عنهم من حجبهم عن رؤية ربهم سبحانه وتعالى، هم مع ذلك صالوا الجحيم، يعني داخلون إلى الجحيم، يصطلون فيها ويعذبون فيها ويلازمونها ويحترقون فيها. ثم إنهم لصالوا الجحيم، والجحيم اسم من أسماء النار، اسم من أسماء النار. نعم، قال: ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. يعني ثم يقال لهؤلاء وهم في النار، يبين لهم ما كانوا يكذبون به في الدنيا. كانوا يكذبون بالقرآن ويقولون هو أساطير الأولين، يكذبون الرسول الذي بعث إليهم وأنه كذاب أو ساحر أو مجنون أو غير ذلك. يقال لهم: هذا العذاب الذي ذكر لكم في القرآن أو ذكره لكم رسولكم فكنتم تقولون هذا كذب، هذا الذي كنتم به تكذبون، ها أحق هو أم لا؟ أحق ما كذبتم به نبيكم ورسولكم وكتابكم، أم يعني كما كنتم تزعمون أنه كذب، هذا الذي كنتم به تكذبون. نعم، وقد ذكر الله جل وعلا هذا في آيات كثيرة من كتابه الكريم، أنه يوبخ الكفار بهذا التوبيخ ويقول لهم ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. نعم، كما في سورة السجدة، ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون، أو الذي كنتم به تكذبون. وأيضا في سورة سبأ، وأيضا هذه النار التي كنتم بها تكذبون، اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون، في آيات كثيرة. ومن ذلك ما ذكره الله جل وعلا في سورة الصافات في المناظرة بين رجلين، أو يعني الإخبار عن رجلين كان بينهما علاقة في الدنيا، كان بينهم شيء من العلاقة، أحدهما مؤمن والآخر كافر، فكان الكافر يقول للمؤمن أنت مصدق أن هناك عذاب وهناك جنة وهناك نار وهناك كذا، هذا كله كذب، هذا ليس بشيء، والمؤمن لا يصدق في ذلك، ولكن يعني كاد أن يؤثر عليه، إلا أن الله عز وجل حفظه وعصمه من ذلك. فيوم القيامة يسأل عن صديقه هذا الذي كان يقول له كذا وكذا، فيقال له هو في النار، فيريد أن يقرره بما كان يكذب به في الدنيا. قال الله جل وعلا وأقبل بعضهم على بعض، فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم إني كان لي قرين صديق يقول أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، أو نعم، قال هل أنتم أو آباؤنا الأولون، نعم، أئنا لمدينون، يعني أئنا لمجزيون بأعمالنا محاسبون عليها. ثم قال هل أنتم مطلعون، يقول لمن معه ممن يحدثهم من أهل الجنة، هل أنتم مطلعون، نطلع على النار ننظر أين مقره فيها. قال فاطلع فرآه في سواء الجحيم، يعني في وسطها، في وسط النار، فرآه في سواء الجحيم، قال تالله إن كدت لتردين، يعني كنت تريد أن تجعلني معك في هذا العذاب، تالله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، أي في العذاب مثلك، لكن الله أنعم علي وأكرمني وحفظني وعصمني من أن أقع فيما وقعت فيه، تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين، إن هذا لهو الفوز العظيم، يعني الذي أنا فيه، أنا في الجنة، إن هذا لهو الفوز العظيم، لمثل هذا، قال الله لمثل هذا فليعمل العاملون. فهذا يقال لهم على سبيل التقريع والتوبيخ والإهانة، يقال لهم هذا الذي كنتم به تكذبون. وذكر الله جل وعلا هنا ثلاث أنواع من العذاب، كما ذكر ذلك العلامة السعدي رحمه الله تعالى، يقول ذكر الله جل وعلا لهم ثلاث أنواع من العذاب، عذاب الجحيم وعذاب التوبيخ واللوم وعذاب الحجاب عن رب العالمين، ثلاث أنواع من العذاب ذكرها الله جل وعلا لهم، عذاب الجحيم ثم إنهم لصال الجحيم، عذاب التوبيخ واللوم هذا الذي كنتم به تكذبون، عذاب الحجاب عن رب العالمين كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وهذا يقول متضمن لسخطه وغضبه عليهم، وهو أعظم عليهم من عذاب النار، يقول وهذا يعني الاحتجاب عنهم مع السخط عليهم أعظم عليهم من عذاب النار، أعظم عليهم من عذاب النار. وللكلام بقية على ما بقي من آيات هذه السورة الكريمة في درس قادم بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا البر والتقوى، وأن يصلح أحوالنا وأعمالنا وقلوبنا، وأن يحسن خاتمتنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.